يهوديا او نصرانيا او مسلما، لان العمومات ظاهره عامه. واذا كان المسلم اشترط في تسميته هذا فغير مسلم من باب اولى. واضح؟ وكونه طعام الذين اوتوا عام. فنقول ايضا ما انهر الدم ويقول الله عليه فهو عام، ولهو الاخذ بهذا العموم اولى لان القياس يؤيده. الاخذ به اولى لان القياس يؤيده، وهو انه اذا اشترط هذا في حق المسلم ففي حق غيره من باب اولى. نعم. الآية عامة، وتعرف من أي شيء نحن على وقت التنزيل ما يمكن نحمل إلا الدلالات اللفظية فقط، أما الأحوال ما يمكن. ما دام عندنا عموم صحيح الدلالات اللفظية، ما كانت هذه الكلمة تدل على عليه في وقت التنزيل فهو أولى، لأن الناس يخاطبون شيء يعرفونه. لكن شيء معنوي، المعاني عامة في كل زمان، المعاني عامة في كل زمان. نعم، لو فرض ان هذه اللفظة لها مدلول في الوقت الحاضر ومدلول في وقت التنزيل، فالواجب حملها على وقت التنزيل، لاننا لو حملناها على المعنى المفهوم الان صارت في وقت التنزيل مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. وتنزيل الله تعالى كتابا على قوم يجهلون معناه هذا غير لائق لحكمته سبحانه وتعالى. اما العمومات المعنوية فهي شاملة. على كل حال، نحن نرى أنه يشترط في تزكية غير المسلمين من أهل الكتاب ما يشترط في تزكية المسلمين. ولكن بقي علينا مثلا، هل الأولى أن نسأل كيف ذبحوا وهل سموا أو لا، ولا ما نسأل؟ الأولى أن لا نسأل، ما دام هذا الرجل قد سمنا هذه الذبيحة وهو منا محل فلا حاجة. كما أنه أليس من المسلم، من الجائز أن المسلم لا يذبحها على الطريقة الإسلامية؟ يمكن بعض الجهال ما يعرفون يمكن يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، ومن الجائز كثيرا أن ينسى أن يسمي، وهذا لا شك أنه يمكن ينسى أن يسمي كثيرا، ومع ذلك نأكل ولا نسأل. لهذا نقول لا حاجة إلى أن نسأل كيف ذبح. وأما ما قيل إنهم لهم مصانع تشاهد بأنهم يسعقون الحيوان، نعم، أو يضربونه بالرصاص، فهذا عنه جوابان. الجواب الأول أنه لا بأس إذا ضربت البهيمة وصعقت ثم ذبحت وخرج الدم قبل أن تموت، فهل تكون حلالا ولا حراما؟ حلالا، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. نعم، الفعل حرام، يعني كونهم مثلا يضربون بالرصاص أو مثلا يخنقونها ثم يذبحونها هذا حرام، لأنه تعريب لها على وجه غير مشروع. لكن إذا ذبحت بعد هذا الفعل وفيها الحياة فإنها تكون حلالا. ثانيا، أن نقول هل هذا عام في جميع المصانع ولا لا؟ لا، ليس بعام. ولهذا أرسلت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أرسلت وفود للنظر في هذا الأمر، ووجدوا أن هذه المصانع مختلفة، بعضها ينزع الصعق ولا يعني مرة ما يذكي، وبعضها يذكي وبعضها يذكي. فما دامت اختلفت فإن الأصل في طعام الذين أوتوا الكتاب، الأصل فيه السم، حتى نعلم أنه ذبح على غير طريقة الإسلامية. ومع ذلك أنا شخصيا لست آكل من هذا، في بيتي ما آكل منه، لكن إذا قلت أنا لي ما أكل من جاب، لكنه في بيتي ما نأكل من هذا الشيء احتياطا. نقول ولا ندري هل نحن مصيبون أو مخطئون في هذا الاختيار، الله أعلم. لكننا نكره نظرا إلى هذا الكلام الكثير الذي حصل فيه. نعم نعم إيه؟ فيه وطن فيه أقول فيه هي دجاج وطني فيها لحوم غنم وطنية وإبل بقر الحمد لله. نعم من كتن بالحمود لا هذا قلنا أنها أولى لأنها أولى لأنها أقوى لأن إذا كان يشترط هذا في من مسلم وهي الحل ببيعته لقوله إلا ما ذكيتم فكذلك أيضا في طعام لم يؤسس نحن نقول إذا اشترط هذا في المسلم وظاهر فكيف لا يشترط في المسلم كيف هو نعم أنا هذا الحديث يبدو المشكلة لماذا بس عندي مشكلة أيضا وهي أنه طيب وهي أن هذه اللحوم التي ترد من دولة تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية مثلا نعم نمي بالآخر وإذا تشعر الله حامل لا نفس الناس ما بقي لتجيب المشكلة والجهن ما بقي لتجيب المشكلة والجهن المذابح في حديث أو مجوز أو لا بمنينة صحيح ولا لا كما أنه من الجائز أيضا أن يكونوا مسلمين يعني في جاليات إسلامية في هذه البلاد كثيرة وأثنى أن الجاليات الإسلامية من الباكستانيين وغيرهم أنهم هم الذين يقاسمون هذه الأعمال لأن الأوروبيين عندهم ترفع عن هذا الشيء والله أعلم بحقيقة الحال ولكن أنا أرى أن العلماء عندنا يرون أننا نعتبر الدولة فإذا كانت الدولة يهودية أو نصرانية يقولون أن الوارد منهم يكون حلالا باعتبار الدولة كما أن الوارد من الروس يكون حراما باعتبار الدولة مع أنهم تعرفون أن في الجمهوريات السوفيتية كثير من المسلمين نعم وكثير منهم يستخدم في هذه الأمور أيضا ومع ذلك نحكم بالدولة فأنا لو قال قائل بأننا لا نحكم بالدولة وإنما نحكم بمن يتولى ليش؟ هذا الزبط إذا علم أن هذه المصانع أكثر من يتولاها إما مسلمون أو كتابيون نعم فحينئذ نحكم بالحكم وإذا علم أن أكثر من يتولاها غير مسلمين وكتابيين نعم فإنه ينبغي أن نحكم بالتحريم هذا الحقيقة أقرب وأقرب إلى التحقيق لأن المعتبر هو العمل هذا أن الدولة قد تكون نصرانية لكن يمكن تكون نسبة النصارى في هذه الدولة أسرع من هنا نعم نعم ما هو قال بسم الله هنا نقول لكن دينه هو بسم الله ما هو العبرة بسم الله العبرة هذا الدين جاهز لا له ما لا لا تفقد غير الشوق الطريقة الإسلامية ما أقوم الجاهز يهوديا أو صبي أو نعم الثاني قص التذكية وهذا اللي تكلمنا عليه وقلنا هل يشترط مع ذلك قص الأكل أو لا يشترط وذكرنا أن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم وأنه يتصور أن يقصد التذكية ولا يقصد الأكل مثل حلف أنه يذبح الأكل مثل واحد عنده عمد سوديه بالليل نقلي هناك فوالله لكن في الصبح لا أذبح وبعدين قام وذبحها لحل يمينه لا لقصد الأكل تحل ولا لا المعروف من المذهب أنها تحل لأنه قصد التذكية ولا علم من قصد الأكل أو عدمه وشيخ الإسلام رأى أنها لا تحل ويقيسها على ما إذا قتله لدفع الصوم. فإن الإنسان لو صلى عليه الجمل ثم ذبحه إذا قتله معروف، إذا قتل ما يحل لأنه لم يذكي ذكاء شرعي، لكن إذا ذبح معه سيف وشد رقبته يحل ولا ما يحل؟ يقول العلماء لا يحل، لأنه قصد به دفع الصول، قصد به دفع الصول. فنقول أيضا مثل هذا إذا قصد حل يمينه ولا صح. ولكن الحمد لله يمكن الإنسان ينوي التبكية مع دفع الصول، ويمكن ينوي التبكية مع حل اليمين. ثالثا أن لا يذبح لغير الله، أن لا يذبح لغير الله. فإن ذبح لغير الله، وهذا مجددات الآن، فإن ذبح لغير الله لم يحل ولو سمى الله، ولو سمى الله. وكذلك أيضا لو ذبحه بطريقة الإسلام ما يحل، مثل أن يذبحه لقدوم ملك، لقدوم ملك يذبحه تعظيما له، فإن ذلك يكون حراما، لقوله تعالى خذ مثلا الميتة إلى أن قال وما أهل لغير الله به. وكذلك قال وما ذبح على النصب، نعم يعني على الأصنام، فما ذبح لغير الله فهو محرم. واضح الناس؟ طيب إذا قال قائل أجل حرم علينا واحد نزل به ضيف فذبح الشاة لضيفه إكراما له، طيب تعظيما له، نقول هذه المثل مثل إكرام الضيف وتعظيمه بالأكل لا بالذبح. استنى الفرق بالأكل لا بالذبح. ولهذا لو ذهب إلى السوق واشترى شاة مذبوحة وفيها كل أعضاء، يعني كل أعضاء موجودة، وجاء بها، هل يحصل الإكرام ولا ما يحصل؟ يحصل. فهنا إكرام الضيوف إنما هو بأكله منه لا بتعظيم، لكن بعظم يذبحها تعظيما له لمشاهدته إياه ثم يتركها، ما يدعها، ما ينتفع بها. فهذا هو المحرم. ففرق بين التعظيم بالذبح وبين التعظيم بالأكل والإطعام. التعظيم بالأكل والإطعام هو إكرام واحترام، لكن التعظيم بالذبح هو تقرب، لأنه ما ينتفع به هذا المذبوح له. نعم. إيه نعم، لكن مو على شان تعظيم بالذبح، هو نفسه ما يفعل بأنه عظمته بذبحه، عظمته بإيه؟ بأكله منها، لكنه يخشى إنك لو ما تذبح أمامه إن هذه ذبيحة من نمل أو باقي ذبيحة من ماء. ولهذا عند بعضهم إذا جاء إنسان ضيف وقد ذبحت ذبيحة الضيف الأول إلى الآن ما ذبحت، ها لازم تذبح ثاني عندهم، ها ما أي هذا خطأ. هنا على كل حال رجال من لا تستنجهل، ولكننا نعلم جميعا أنهم ما قصدوا بذلك التعظيم جدا، قصدوا بذلك التعظيم في الأكل، لأنه ذبح لي وأطعمني ذبيحة كاملة. نعم. نعم. إيه نعم، لأن لا الصبع أيضا نهار الدم، ما خاص نهار الدم مش لأجله، لأجل أن يصيب الأخ، لأجل أن يصيب الأخ. ثم كل معروف عند الناس أنه يذبحون على الأكل، ولهذا قد حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. نعم. إذا ما قتل الأكل بس نقل واحد بيراحة لأجل أن يريحه، هذه إذا قلنا بالجواز فلا هذه الاستثناء ولا شيء، لأن ولا حاجة أيضا إلى أن يذبحها بطول غدًا. لو أنه أطلق عليها الرصاص أو مثل ضربها بالكهرباء فلا حرج، لأن ممكن يكون هذا أقل لها بعد ما ذبح السكين. يشترط أيضا أن لا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهو محرم وشرك ولا غير شرك؟ ها؟ الشرك هو شرك، وليس شركا أصغر أيضا، بل هو شرك أكبر مخرج عن الملك والعياذ بالله. وعلى هذا فتكون الذبيحة حراما، ويكون هذا الرجل مشركا يلزمه بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك. رابعا ألا يذكر عليها اسم غير الله، فإن ذكر عليها اسم غير الله ولو ذبحت لله أو الأكل فإنها لا تحل. مش مثال يا عظيم؟ أو رئيس أو ملك، نعم، أو قومية، بسم الله وبسم القومية العربية، نعم، هذا يعتبر تحل ولا ما تحل؟ ما تحل، لأنه ذكر عليها اسم غير الله. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وما أهل لغير الله به. والإهلال كما تعرفون في الأصل هو رفع الصوت، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله. فإذا قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وهذا قد ذكر عليه اسم الله أفلا يسأل؟ لأن مثل هذه لها ثلاث صور كما تعرفون، تارة يذكر اسم الله عليها، وتارة يذكر اسم غير الله عليها منفردين أولا، وتارة يجمع بينهما. فالجامع بينهما اجتمع في ذهنه هذا حرمة وحل، قول حرمة حيث ذكر اسم غير الله، وحل حيث ذكر اسم الله، فكيف نحرمها عليه؟ لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحرام، فغلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر بناء على القاعدة، غلب جانب الحظر بناء على القاعدة، مثل ما حرم الله الخمر مع أن فيه مصالح وفيه مفاسد، نعم، فهنا نقول يجب لا يجوز لا يمكن اجتناب هذا المحلل، اجتناب هذا المحرم إلا باجتناب المحلل فيكون محرما. فنقول اجتمع مبيح وحاضر فغلب الحاضر على المبيح، فإذا ذكر عليها اسم غير الله فهي حرام. الخامس أن يذكر اسم الله عليها وحده فقط، فيقول بسم الله. فإذا قال بسم الرحمن يجوز؟ لو قال بسم الرحيم، لو نوى بسم الرحيم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني ظن من يرى الرحيم مش يصير وهل لغير الله به ولا لا؟ يصير وهل لغير الله به. طيب لو قال مثلا بسم العزيز، ايه هو اراد الله يزور هنا، هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء انه يشترط ان يذكر اسم الله بسم الله فقط، حتى لو قال باسم رب العالمين وهما اسماء يوصف به الا الله، او باسم الرحمن وهو لا يسمى به الا الله وهما يصح. ولكن هذا قول ضعيف، لان قول الله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه وقول الرسول ما ذكر اسم الله عليه، هل المراد اللفظ ولا المعنى؟ نعم، يعني ما اريد بالله لفظ الله، بل اريد المسمى دون الاسم، اريد المسمى دون الاسم. مثل ما نقول مثلا البير

لعاب الصلاة. ولو صلى جاهلا وهو محدث مثل أن يأكل لحم إبل لا يدري ما هو ثم يتبين له بعد ذلك أنه لحم إبل فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا. وكما أنه لو ذبحه بغير إنهار الدم جاهلا يعني يحسب أنه متى أزهق نفسه قاصدا حل فإنه لا يحل ولا يحل لا يحل. وكذلك لو نفي أنه يجب إنهار الدم فخنقه فإنه لا يحل. واضح؟ إذا نقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله قلنا في حديث واحد فيجب أن يكون حكمهما واحدا. فكما أنه لو نفي أو جهل إنهار الدم فإن الذبيحة لا تحل، فكذلك لو نفي أو جهل التسمية فإن الذبيحة لا تحل. أيضا يستدلون لقول هذا بعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول مما لم يذكر عام سواء ترك الذكر نسيانا أو جهلا أو عمدا. ويجيبون عما استدل به هؤلاء وهو قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأن هذا الناس أو الجاهل لست مؤاخذ. لكن أنا أيها الآكل إذا تعمدت أن آكل شيئا لم يترك الله عليه والله قد نهاني وش أكون؟ آكلا أكون آكلا لأن أكلت شيئا نهاني الله عنه عالما ذاكرا. ولهذا لو أكلت منه ناسيا أو جاهلا فليس علي إذن. طيب كما أنه أيضا نقول لو أن الرجل ذبح الذبيحة ولم يسم الله عليه عالما ذاكرا فإنه آثم ولا تحل، آثم ولا تحل. فهذا نفي مؤاخذة غير ترتب الحكم على الفعل. أرأيتم الرجل لو صلى محدثا ماذا تكون صلاته؟ باطلة وهو آثم. قل لا، قل صلى عالما ذاكرا محدثا فصلاته باطلة وفعله حرام، فعله حرام وهو آثم. ولو فعل ذلك نسيانا أو جهلا فصلاته باطلة ولكنه غير آثم. نقول أيضا هذا مثل إذا فات التسمية فهو غير آثم لكن التذكرة لا تصح. ونقول وخصوصا بالنسبة للمذهب المشهور من مذهب الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة أن التسمية في الذبيحة تفطر بالسهو، والتسمية على الصيد لا تفطر بالسهو. نقول لهم وكما أنكم لا تسقطون، كما أنكم لا تسقطون التسمية سهوا في الصيد فيلزمكم أيضا أن لا تسقطوها في الزكاة، لأن الشروط واحدة في الصيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، وهنا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولا فرق بينهم. فإذا جعلتم ذلك شرطا لا يسقط بالنسيان فليكن هذا أيضا شرطا لا يسقط بالنسيان. بل إننا لو رجعنا إلى النظر ومقتضى الحال لكان سقوط التسمية بالنسيان في الصيد أولى من سقوطها في الذبيحة. لماذا؟ نعم، لأن الصيد يأتي بدهشة سرعة، وربما ينسى الإنسان مع السرعة التي يخشى أن يفوت بها الصيد أكثر من موجبات النسيان في الذبيحة، لأن يعني يأتي بها على شؤدة وأناس. فإذا لا فرق بينهما. قد يقول قائل: أنتم إذا قلتم بعدم كل ذبيحة ما نسي اسم الله عليه فإنكم تضيعون للمسلمين أموالا كثيرة، لأن الإنسان إذا كان عنده إذا ذبح بعيرا بخمسة آلاف ريال ناسيا أن يكمل. وقلتم إن هذا حرام ولا يجوز أكله، أضعتم عليه خمسة آلاف ريال. نقول الأمر الإجابة عن هذا بسيط، وهي أننا نقول كما أنكم تقولون لو أنه ترك قطع المري نسيانا فإنها تحكم، مع أن قطع المري أين المري؟ المري من وراء الحلقوم، أحيانا تكسر وتسكين، ومع ذلك تقولون إنه لا تحل فهذا مثله. ثم إننا في الحقيقة إذا قلنا بتحريم هذه الذبيحة فإننا نقول بحفظ الشريعة وحفظ الأموال أيضا أكثر مما لو قلنا بحلها، لأن إذا قلنا بحلها تهاوى الناس بالتسمية فما يهم، لكن إذا قلنا حرام وذكر الإنسان أنه في يوم من الأيام يبغى ذبيحته للكلاب هل ينسى ولا لا؟ أبدا ما ينسى، يمكن يسمع 20 مرة. فلذلك هذا أحفظ. وما قول هذا هؤلاء في مثل هذا الأمر إنه إخبار بالمال، إلا كقول من يقول إنكم إذا قتلتم القاتل عمدا فقد زدتم الصين بلة أو بلة، وقتلتم شخصين بدل من قتل شخص واحد، وإذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل مقطوعا. هل هذا صحيح؟ لأن إذا قتلنا القاتل صحيح أننا قتلنا نفسا أخرى، لكن كما أحسن منا آلاف ولكم في قصاص الحياة. وإذا قطعنا يد السارق كم حدثنا من أموالنا؟ أن العين، لأنما لو لم نقطع السارق أصبح وجدنا سارقا آخر وفي الحارة الثانية سارقا آخر وهكذا وحفظنا العين. فلذلك نقول هذا الحقيقة ليس بصحيح، وحنا علينا أن نطبق ما دل عليه الشرع، ونعلم علم اليقين أن تطبيق ما دل عليه الشرع هو المطلوب، وإن كان في ظاهر الأمر قد يكون فيه مفسدة لكن فيه مصلحة. رجل أصيب بإلاف الجمع، وقيل بإلاف الجمع، وقيل إن الفي بالنار ينفع من ذات الجمع، فذهبنا وقلناه من ذات الجمع. حقيقة أننا آلمناه، ولكننا حقيقة عليه الحياة، أليس كذلك؟ فكل شيء في الغالب في الدنيا، كل شيء في الدنيا الغالب انه لابد ان يكون امام كل مصلحه امامها مفسده او هي ملحوقه بالمفسده، يعني اما مسبوقه او ملحوقه. هذا الغالب في الدنيا، لان الدنيا اسم او وصف من الذنوب، ما يمكن يكون فيها الشيء كاملا. وانت لو نظرت الى الاحداث والى احوال بدنك، احوال بدنك اليوم يمكن بالليل يعني بالامس تقوم باسم اللوم السنه، اليوم الثاني تقوم كسلان ولا راسك يجيعك ولا مفاصلك يجيعك ولا ما اشبه ذلك. نعم، في هذا اليوم اهلك يسرون اذا دخلت والاولاد ملتزمين، ولا لكن في اليوم الثاني تجد تعب. هذا شيء مثل ما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء. حنا نقول هذه المصلحة التي ترتب على منع الإنسان الذي ذكره الذي نمت اسمه عليه من أكل ذبيحته هي مصلحة كبيرة فيها حفظ للشريعة وليس فيها سبب لإتلاف الناس. نعم. طيب، إذا الذي نرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن تسمية الشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، وإننا نسقط وإنما تحرم الذبيحة بكل حال، لكن الأكل منها نسيانا، الأكل منها نسيانا يجوز، يعني عليه فيه إثم ولا لا؟ ليس فيه إثم. طيب، لو أكره على ألا يسمي لو أكلت على أن لا يسمي. واحد مثلا عنده قال أنا إن سمعت السمي فأنا أقولك مثلا. إذا أمكن أن يحرك لسانه بالتسمية حرك، وإذا ما أمكن فليقال فيه. فإذا الأخرس كيف يسمي الله؟ نعم بقلبه والإشارة. مثلا وقف يعني ما أقول يقول بسم الله، ينوي بقلبه ويشير إلى السماء. نعم. طيب لو كتب التسمية كتابة خطوة على السكين ما تخطى. وأنا أقول لكم هذا لأن تصل إلى مسألة أخرى وهي التسجيل. الناس الآن يقولون في محلات مسجلة التسجيل، تتحرك يعني الشريط يسمعك الصوت عندما تتحرك الآلة، وفي ناس يقوم بالآلة يخلي على الآلة تسجل والشريط هذا يتمنى يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. كما انه لا يجزي الاذان بالمسجل. نعم لو سجل الانسان اذان وصار مثل حق التوقيت لان بعد في مسجلات وقت توقيت كل ما جاء الوقت شغل ساعات يجزي ولا لا؟ ما يجزي لأن هذه العبادات مقصودة لذلك، وهو المقصود إسماعه المقصود فعل العبادة. طيب ثالثا أن تكون الزكاة محدد تنذر الدم غير السن والعرض. نحن نشوف نعم هذا ما يجزي، ما يجزي لأن الفاعل غير المسمى، الفاعل غير قائد الشروط ما تسقط من السين والجهة فرجة مصطفى من عشرون. إذن الشروط إلا الشروط إلا ما يطلب الفرق لماذا يخرجون عنه؟ السبب لأن الذي يطلب فرقه إذا قلنا لنا أثناء وجهة لن وهما ما تركب الأثر، لكن يجعل رجالهم يخرجون هذه المسألة رجالهم، لأن الشروط اللي يطلب إيجادها شروط إيجابية يقف في دلف اشتراط التسمية يجعلهم يخرجون يعني مقايد مثل ما ذكرت في الحديث من النصوص العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتنا تشمل الناس هنا ومع ذلك ما يجعلها تشمل. هذا مما يؤيد ما ذهب إلى الشيخ الإسلامي والعجيب وأنت الحمد لله طلب العجيب من ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على أن مفروك التسمية سهوا لا يحكم أخلص في تفسير، لكن ابن كثير عقبه بقوله إنه قريب ابن جرير من الذين لا يرون أن خلاف الواحد والاثنين خالق للإجماع. نعم في تبيح لكن قال يسمى الزحمة في السنة طيب ما تنورد صور التلفون في الصحابة النورد يعني صور لأنه ما تكون الصحابة ربما لكن أطلع بمصر لأننا ما أعلم أين يا ضمان لأن ضمان الأعمال ما يشرط في الذكر مثل ما لقص فتح هذا الدراسة أمانة عندي ونسيتها حطيتها مثل على عقلة السكان بالجهة ونسيت وصفكت السكان وصدقة فضمن ولا لا؟ أين؟ أنا كل حالة ما أعلم من مثل الضمان يضمن حتى ما ينفع أفضل يوم نعم لا معينة نعم نعم إذا كان قد قطع الحكوم المريء أو أنهر الدم نعم. أما لو كان مثلا الجلد فقط فهو لا بأس، أو مثلا قدر أنه ذبحها من الخلف من خلف الرقبة فهو نعم. المهم إذا لم يقطع ما يسر القطع فلا حرج. لا لأن معروف نهار الدم ما يكون النهار كامل إلا من الوسطين بذين الآن انت طيب أن تكون الزكاة في محدد ينهر الدم غير السن والظهر في محدد ما له حد بخلاف العقار أن تكون الزكاة المحدد من الدم غير السن والظفر غلط. غير السن والظفر محدد ما لو حد وضده من ذو العصا والحقات وما أشبهها وقونا بمحدد ينهر الدم ظاهره سواء كان هذا المحدد حديدا او خشبا او قصبا او ذهبا او فضه او مرطوبا او مباحا اي محدد. وقولنا ينهر الدم هذا في الحقيقة يعني بيان واقع، يعني محدد إذا ذكي بحد فلا بد أن ينهر الدم وإنهار الدم سيكون نعم بدين بأسفل. وقولنا غير السن والظفر، السن معروف والظفر معروف أيضا، لكن شوف الواحد في هذا العصفور يمكن أن يدخل السن يعني حسنا من الطعام، وكذلك الظفر يمكن ولا يمكن. إنما هل المراد سن الآدمي وظفره أو كل سن وظفر؟ الحديث عام كل سن وظفر. بين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال أن السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أن السن فعظم نعم وأما السن فمدى الحبشة وأما الظفر فمدى الحدث. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحدث. هذه هي العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء في هذه العلة هل هي قاصرة على المعلول أو متعدية. فمنهم من يرى أنها قاصرة على المعلول ويكون الحكم خاصا السن والظفر، وأنه لو يقتى بعظم آخر فالترجية صحيحة. ويرى آخرون أن العلة متعدية وبناء عليه يكون كل عظم فإنها تمنع فيه التذكية كل عظام. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يعم كل عظم، لأن رسول عبد أن الفقال أما السن فعظم. وعلى هذا فلا تجوز التزكية في جميع العظام. أسأل لكم يا جماعة. ويرى المناسبة في الإسلام في منع التزكية بالعظام، يرى أن المناسبة في ذلك هي أنه إن كان العظم ظاهرا كان عظم باطنا، فإن العلة تلويثه وتنسيسه على الجنس، وإن كان نبتا فإنه لا يمكن أن يدفك وتزكية تطهير بشيء نبت. وعلى هذا فيكون التعليم والمناسبة أقوى من الذين يخصونه بالسن. بقينا في قول الظفر مدى الحبشة، هل معنى ذلك أن كل مدى يستعملها الحبشة خاصة يمنع منها؟ نعم، هذه هي التي يمكن أن نقول أن العلة فيها قاصرة من أجل السبب أو المناسبة. مدى الحبشة، الحبشة يبقون أظافرهم طويلة، والظفر إذا طال يتقوى ويكون قويا، هنا إذن يكون مثل المخيط إذا ضرب به الشيء شقه. إذا قلنا إن الأظفار تكون مدن ونجزت بها، فإن الإنسان سوف يبقي هذه الأظفار، وحينئذ يفوته استعمال الفطرة. ما هي الفطرة؟ يقصر تقليم الأظفار، تبقى أظفار كأنه وحش، كأنه وحش يصيد بظفره. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الذي يستعمل هذا هو الحبشة. ظاهر أنه خاص بروح الإنسان، الذي يظهر أنه خاص بروح الإنسان، وأن السن فالرسول صلى الله عليه وسلم عدله بعلة تكون شاملة وهي أنه عظم. السابق إذا انهار الدم في الرقبة إن كان مقصورا عليه بقطع الوجهين أو في غيرها إن كان غير مقدور عليه. نعم. يكفي هذا ممنوع، لأنه كان في الحبشة متابع للحبشة في هذا الأمر. نعم. خالد ويفعل السنة بقصر، يفعل السنة بقصر، لكن عندنا عام، وإحنا ذكرنا لكم فيما سبق إن العلة إذا كان يجب منقوص عليها فإنه يبقى الحكم على عموم ولا يتقيد به، تكون مناسبة فقط. نعم. كيف؟ يعني المناسبة من قوي، من هي العلة؟ العلة أنا هو الحدث، المناسبة فيها. وأما كونها هي العلة، لا، العلة حللها الرسول بأنها مدى الحدث، لكن بإجماع أهل العلم ليس مدى الحدث من حديث أو خشب أو نحوه ليس محرما التكيبين، وليس مانع من التكيب. لو فرضنا أن الحبشة يستعملون سكاكين خاص معروفة بأنها سكاكين الحبشة، في إجماع العلماء أنها لا يكون سكاكين. نعم. مقصورا عليه بقطع الوجهين أو في غيرها إن كان غير مقصور عليها. الرقبة موضع، وقوله بالرقبة يشمل أعلاها وأسفلها ووسطها، ويشمل داخلها وخارجها، يعني سواء من فوق أو من تحت، لكن من فوق يفترض أن تصل السكين إلى مكان الذبح وفيها حياة مستقرة. فلو فرض أنه جعل يحرصها مثلا من فوق وماتت قبل أن يصل إلى مكان إلى ما يجب قطعه فإنها لا تحل. وعندنا يقول بقطع الوجهين، ما هو الوجهين؟ سؤال صالح. الوجهين الأعصاب المتبخرة، يعني هذه ما تعرف كوع من كوع وين كوع كوع تعرف ها وين باليد جملة من أجل أرقام المحيطان بالخلقوم أرقام غليظة من الدم وتسمى أيضا الأوردة عند العامة تسمونها الورجال جمع وريد وفي القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا الأرقام إذا ذبحت الذبيحة أنتم تشاهدون أنها تصب بقوة الدم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم ولا شك أن الدم لا ينهر إلا بقطعه ولهذا نقول بقطع الوجهين وفي الرقبة أربعة أشياء حلقوم ومري ووجهان الحلقوم مجرى النفس نعم والمري مجرى الطعام فالحلقوم هو هذه العضارين نعم التي على شكل قصده معروفه وجعلها الله سبحانه وتعالى بهذه الصفه لسهوله التنفس لكن المري عباره من جنس الانعاء من فوق الحلقوم هو مجرى الطعام والشراب هذه الاشياء الاربعه هل اختلف العلماء هل يشترط قطعها او قطع اثنين منها وما الاثنان او قطع ثلاثه وما الثلاثه ولم يرد في السنه شيء يبين ذلك الا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نرى الدم فيرى بعض العلماء ان العبره بقطع الحلقوم والمن وهذا هو المحكوم المذهب الامام احمد العبره بقطع الحلقوم والمن ويعلنون ذلك لأنه لا يمكن أن تبقى الحياة مع قطع هذين الشيئين وهما مسار الحياة هذا مسار النفس وهذا الوجه فلهذا وجب قطعهما وأما الوجهان فإن قطعهما سنة وليس بواجب ولا شك أن هذا التعليم منتقص لا يخص طردا ولا عكسا لأن يعني ما هو المقصود أن يقطع الإنسان ما لا تبقى معه الحياة لو كان كذلك لقلنا إذا تبقى بطنها وقطع معها حل وما لا ما تحل ثم إن وأيضا ما يصح عكسا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وهنا لا يمكن أنهر الدم والعلة في تحديد الميتة هو احتقان الدماء فيها فإذا لو لم يقطع الوجهين ما يمكن ينهر الدم كله أبدا ما يمكن ينهر الدم إلا بقطع الوجهين ولهذا الذي نرى في هذه المسألة هو قطع الوجهين ويرى آخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب قطع اثنين من ثلاثة وهما الوجهان والحلقوم والمال يعني قطع ثلاثة من الأربعة قطع ثلاثة من الأربعة إما الوجهين والمال أو الوجهين والحلقوم أو المال والحلقوم وأحد الوجهين ولكن قطع الحلقوم والمال ما وجدت فيه دليلا من الكتاب والسنة يدل على القطع وإنما الواجب إنهار الدم وهذا حاصل بقبل الوجهين طيب أو في غيرهما إن كان غير مقدور عليه إنهار الدم في غيرها غير الرقبة إن كان غير مقدور عليه وش غير الرقبة بقية الجسم إذا كان غير مقدور عليه نقول لبعده ها؟ لا ما نقول لبعد لأن البعيد يمكن نصل إليه لكن لعدم القدرة على تسوية الرقبة لعدم القدرة على تسوية الرقبة افرض أنه بعيد ند وهرب كل ما جئنا نمشي عجزنا عنه فرميناه وأصبناه ومات فهذا يحل لأنه ندب عليهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعصبوه بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد، لهذه الإبل أوابد فأوابد الوحي، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. كذلك أيضا من غير المقدور عليه، لو أنه سقط في بئر ما يمكن الوصول إليه، صارت رقبة من آل الجبل، فإنه يرمى أو ينزل إنسان مثلا ويقطعه حتى يموت، لأنه غير مقدور عليه. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا أصل في الشريعة، ما هو الأصل؟ الأصل الصيد. لماذا حل الصيد بدرس الجريمة عن بدنه؟ بعدم القدرة. فإذا لا فرق بين الصيد وبين غيره ما دام أن مناط الحكم هو العجز عن التزكية في الرقبة. ثانيا، أن يكون مأذونا في زكاته، فإن كان ممنوعا لحق الله كالصيد بالحرم لم يحل بالزكاة، وإن كان لحق الآدمي كالمغصوب ففي حله قولان. نعم، أن يكون مأذونا في زكاته، فإن لم يكن مأذونا في زكاته فإنه لا يصح. شو الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الزكاة المحرمة ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة، لأن وذلك لأن في الزكاة ما هو صحيح وفاسد، فإن وقع على الوجه الشرعي فصحيح، وإن وقع على الوجه الفاسد فليس بصحيح. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسمى الله تسميتهم قتلا. لماذا؟ لأنه غير مأذون في ذبحه، فإتلافه ولو بالذبح يعتبر قتلا، ولهذا حرم الله أكله. طيب، إذا كان صيدا في الحرم وصاد الإنسان هذا الصيد ومسك الأرنب وذبحها، قلنا هذه ليست حلالا. لماذا؟ لأنه منهي عنه. طيب، لو أنه ذبحها للضرورة، إنسان جاء ووجد أرنبا وذبحها للضرورة، ما رأيكم؟ ها؟ تحل؟ نعم تحل، تحل، ولكن هل يأكل منها بقدر ضرورة أم نقول الآن هي حلال ويأكلها كلها؟ لا، ما دام قلنا ان زكاتها حلال وانها حلت في هذه الزكاه فتكون حلالا كلها. تكون في زكاه فان كان ممنوعا لحق الله كالصيد في الحرم لم يحل بالزكاه، وان كان لحق الادميين فالمعصوم ففي حله قولان. هذه مثلا يفترض ان يكون مأذونا في زكاته، فاما اذا كان غير مأذون فانه لا يصح، وذلك لان الفعل هنا او التحريم وقع على نفس الفعل، نفس الفعل الموصوف بالصحه وبالفساد، فان التزكيه عمل يوصف بالصحه والفساد، وكل عمل يوصف بالصحه والفساد فانه اذا وقع على غير الوجه الشرعي كان فاسدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاذا كان غير مأذون في حق الله مثل الصيد في الحرم، ان كان مثلا امسك ارنبا في الحرم وذكاها، فإن هذه الأرنبة التي ذكيت لا تحل، لأن هذا الفعل ممنوع منه وهو فعل منقسم الى صحيح وفاسد، فاذا وقع على غير الوجه المعلوم فيه صار فاسدا لا يترتب عليه شيء من احكامه. ولذلك لو ان الانسان ذبح صيدا في الحرم فانه يكون كالميت، يكون كالميت لا يحل. اما اذا كان ممنوعا لحق الادمي، لحق الادمي لا لحرمه الصيد نفسه المذكره، ففي ظله قولان لاهل العلم. المفهوم من المذهب انه يحل، لان تحريمه هنا ليس لمعنى يتعلق بنفس المذكر، ولكن تحريمه لحق الغير لأمر الخارج. ولهذا قالوا انه يصح، تصح زكاته، ولكن مع ذلك هل يجوز له اخذه ولا ما يجوز؟ ما يجوز له اخذه، ما يجوز اخذه، لا لانه لا نجس ميته، لكن لان هذا المال لغيره، كما لو وجد لحماً قد زكي بغيره واخذه واخذه فانه حرام عليه. واضح بمعنى صار محرم بحق الله، لا تصح زكيته، لان التحريم يعود لمعنى يتعلق بذات المذكر. قول اما اذا كان لحق الادمي فانه فيه قولين، فان فيه قولين لاهل العلم، احدهما ان زكاته صحيحه لان التحريم لا يتعلق بعلم المذكر وانما يتعلق بحق ادمي فهو في امر خارج. والقول الثاني انه محرم لانه لا تصح زكاته، لان هذا الفعل نفسه حرام، وهو ينقسم الى صحيح وثابت، فاذا وقع على وزن الحرام صار فاسدا لا يترتب عليه اثره. فلكل قول وجهه في الواقع، كل قول من القولين في نسبه المرفوض له وجهه. لا وعلى القولين جميعا فانه يلزمه الضمان، الضمان لمن؟ صاحبه، لانه اسلفه. وبماذا يكون الضمان؟ هل هو بمثله او بقيمته؟ ها يخير صاحب الحيوان، يخير بين مثله وقيمته. لكن عند النزاع اذا قال لا، اذا قال انا اريد القيمه وقال المسلم لا، او قال اريد المثل وقال المسلم لا، ما عندهم قاعده معروفه من اهل العلم هذه المساله. وش القاعده؟ كيف المثل الاول؟ إيه، لكن ما هو المثل؟ المثل على المذهب مر عليكم جماعه فيما سبق في باب الفرق او انه كله مثل بغض، ان المثل هو كل مثيل او موزون يصح السلام فيه وليس فيه اجتماع مباح، وهذا لا ينطبق عليه المثل. وعلى هذا فيضمنه في المذهب بقيمته، ولكن الصحيح ان المثل ما كان له مثيل. ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيرا منه، رد من الجبل ولم يرد من القيم، فدل هذا على ان المثل كل ما له مماثل. ولما ضربت عائشه يد الخادم الذي جاء بطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندها من احدى زوجاته وانكسرت صحته، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الطعام عائشة وصحبتها وردها مع الرسول، وقال إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا دليل على أن المثل كل ما له مماثل، وعلى هذا يضمن الحيوان الذي ذبحه في غير ابن صاحبه يضمنه بمثله، فإن تعذر قطع العيد كله. وبعد هذا ننتقل إلى الصيد. نعم هنا الحافظ والنكسة والجنب والفاسق، كل هؤلاء تسهل بحكم. نعم نعم

قوله تعالى حرمت عليكم ميتة إلى أن قال وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به. فإذا قال قائل هذا أهل لغير الله ولله به لأنه قال بسم الله وبسم كذا، قلنا اجتمع مبيح وحاضر فوجب أن يغلب جانب الحضر. هذا من جهة قاعدة معروفة، وأيضا سد للذريعة لأنه الآن أشرف به مع الله ويأتي يوم ربما يفيده دون الله. نعم. الرابع التسمية عند الرمي. نعم. تكلمنا معكم كثيرا في الخاص أولى، الدليل الخاص أولى من الأدلة العامة، لأن الأدلة العامة قد نازل فيها منازع ولو قال هذا لا يوافق لا يوافق هذا العموم، لكن الدليل الخاص ما يمكن لأحد أن ينكر دلالة مقعد هذا الكفر. طيب، فيها أيضا التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة. دليلها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره أيضا، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليك، وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليك. فلا بد من التسمية عند الفعل، التسمية عند الفعل. فلو سمى عند وضع السهم في القوس ولكن ما رمى الا متاثرا يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. وكذلك لو سمى عند سيد الزندق، بعض الناس يسمي عند سيد الزندق يقول علشان ما اسمي عند الصيد. نعم، ما لان المقصود التسميه عند الفعل الذي تحصل به الذكاء او عند الفعل الذي يحصل به الصيد. اما عند فعل فسنقول بعد اذا صنع البندق صانع مسلم او كتابي وتم الله عند صنعتها كفت كل من رمى بها، وهذا لا يقول به احد. طيب، التسميه عند رمي او عند ارسال الجارحه. وش الجارحه؟ الجارحه هي الكاذبة. قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني جوارح الكواذب التي تكذب لأصحابها، وهي سيأتي منها نوعان ما ذكر من الجارحة، لكن الجارحة نوعان، نوع يصيد بنابه ونوع يصيد بمخلبه. زين، المهم انه يشترط فيها التثنية عند الرمي او ارسال الجارحة. فلو تقدمت التثنية لم تصح، ولو تأخرت صحت في الجارحة اذا زادت في العدل عند ذجرها، عند ذجرها. وسيأتي بعد في رقم ده. الخامس ان يكون بآلة شرعية، أن يكون الصيد بآلة شرعية. والآلة الشرعية نوعان، أولا محدد يشترط فيها الجرح، والثاني جارحة يشترط أن تكون معلمة. إذا الآلة الشرعية نوعان محدد مثل السهم والرصاص وكذلك أيضا الفتن، فإن الصفل في الحقيقة ليس يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه، فهو يشبه المحدد. وقد اشترك الناس أول ما ظهر الغندق هذا الرصاص اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه وقيل الذي يقتل به لأنه ما في حد ينفذ في الجسم، ومنهم من قال إنه ليس بوقيل لأنه ينفذ الجسم نفاذ المحدد بقوته، قال والدليل على ذلك انك لو انك اخذت انت اقوى رجل في العالم وجعلته يرمي بهذا السطن على هذا الصيد يقتله الا ما يقتله، فدل هذا على انه ليس يقتل بثقله وانما يقتل بنفوذ فيكون كالمحدد سواء. وهذا القول هو الصحيح وقد حكي الاجماع عليه. نعم قد حكي الاجماع عليه، يعني ان العلماء اول ما ظهر السلف ثم اجمعوا على انه حلال. نعم نعم اول ما ظهر او الى الان حتى الان يعني ما احد خالف يدنا. طيب اذا المحدد يشترط فيه ان يدرى، فإن قتل فإن لم يدرى بأن قتل بثقله أو بعرضه فإنه لا يحل. ونضرب لكم مثلا برجل صنع سهما ورأس السهم دائما يكون كالإبرة وجبل، ثم رمى به الصيد، إن أصابه بهذا الرأس فإنه يحل، وإن أصابه بعرضه اعترض وضربه بالعرض فقتله فإنه لا يحل. وعلى هذا فلو رأيت عصفورا مثلا طائرا ومعك عصا وخبطته بالعصا حتى سقط ميتا فإنه لا يحل، لأن يعني هذا ما قتل بجرحه ونفوذه بل بثقله. طيب عندنا يشترط فيه أن يجرح، ولو قيل يشترط فيه أن يجرح وأن لا يكون سنًا وذكورًا فكان هذا أول، يعني أيضًا يشترط مع ذلك أن لا يكون سنًا وذكورًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه الصلاة إلا السن والذكر، السن والذكر ما يذكر به ولا يصاب به. نعم ضابط الجرح، الجرح أن يشق الجلد، الجرح أن يشق الجلد ونزوف الدم ونزوف الدم. طيب ثانيا وجارحة يشترط أن تكون معلمة، الجارحة قلت إنها كافرة، ويشترط أن تكون معلمة وهي نوعان ما يصيد بنا به مثل الكلب والفهد وما جذب على ذلك، وما يصيد بمثلبه مثل الصقر والبعض وغيره مما علم من هذه الطيور. هذا المعلم لماذا نتحقق انه متعلم او غير متعلم؟ بالتجارب، اذا كان اذا زجرته انزجر، واذا اثرته استرته، واذا امسك الشيء لم ياكل منه، كان ذلك دليلا على انه متعلم. نعم ولهذا قال وما علمه من الجوارح فاشترط العلم. فهذا الكلب مثلا اذا راى الصيد ما يمكن يروح ابدا حتى اقول رح حتى ارسله، اذا ارسلته وهو يشاهد الصيد ثم زجرته فوقف فمعناه انه متعلم، وإن لم يقف فمعناه أنه غير متعلم. ما نقول متعلم لكن متمرس؟ نعم لأنه يعني أولا ما تفضل حتى أرسلته، أنا كان يشوف الصيد ولكن ما تحرك حتى أرسلته، لما أرسلته وزجرت به يقف أبى أن يقف، فهل نقول إن هذا متعلم لأنه استرسل بإرسالك ولكنه متمرد لأنه لم يقف فعال؟ قال هذا يرسلهم لوقتا ما يمكن أطير، ها لما خالف أنت إذا ذهب يعني أبى أن يقف وذهب وصادها وعتابها كاملة ما أكل منها شيء، فهل تحل ولا ما تحل؟ المذهب أنها لا تحل، نقول لازم يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر يقف، لأنه حينئذ يكون متعلما. والمثل تحتاج إلى نظر، لأنه الآن لما لم يسترسل إلا بإرساله ولم يكن الصيد أظن حامل يخاف. ها؟ أنت معنا؟ بقلبه لما استرسل بإرساله ولما صادها لم يكن منها شيئا، علم أنه صادها لأجلك. والله تعالى يقول: وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا منا أمسكنا عليكم. إذا كان أمسكها علي معناها الجبلي، وحينئذ تكون حلالا. لكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله يقولون: لا بد أن ينزلك إلى رجل، لأن كونه ينطلق بأمرك وإذا بدأت ما وقف معناها الآن جعل السلطة لنفسه فلم يكن من أجله ويحتاج إلى رقم. طيب اشترط أيضا في تعلمه إذا أمسك أن لا يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمسك على نفسي. إذا كان إذا أمسك الصيد أكل ولا شبع جابك الفضلة، وش يصير هذا؟ هذا ما أمسك لك، ما أمسك عليك، إنما أمسك على نفسي. فلا يجوز الأكل، لا يجوز الأكل لأنه أمسك على نفسي. أما إذا كانت تصيب بمثلها فيشترط فيها أن تسترسل إذا أرسلت وأن تنزجر إذا زجرت. قال الفقهاء: ولا يشترط أن لا تأكل، لا يشترط في الصيد أن لا يأكل، لأنهم يقولون إنه لا يمكن إلا أن يأكل، لا بد أن يأكل، يعني مستحيل أن يقع تعليمه بدون أكل. فإذا صح هذا الأمر فإننا نقول يلغى هذا الشرط بالنسبة للجائع الذي يصيد بمثلبه، لأننا لو اشترطنا أن لا يأكل وهو مستحيل أن لا يأكل لم يكن لحل صيده معنى ولا فائدة. فإذا ثبت أنه ما يمكن إلا أن يأكل وهكذا قال الفقهاء فإنه لا يشترط أن لا يأكل. بناء على هذا التقرير معناه انه يجوز اقتناء الكلب بهذا السبب. قول نعم وهو قياس، يجوز ان يقتنى الكلب من اجل حصول الصيد، كما يجوز ايضا ان يقتنى من اجل دفع المضره. وش فيه؟ في الحرث والماشيه. وعلى هذا اذا اردنا ان نتوسع بالقياس فنقول يجوز اقتناء الكلب لحصول مصلحة أو دفع مفسدة. نعم، وما سوى ذلك فإن اقتناعه لا يجوز. طيب هل نستخدم ظاهر كلام المذكور هذا أنه لا يشترط فيما صيد بالجارحة لا يشترط أن يجرح، فلو خنقه خنقا فإنه يحل؟ أول، لأن إحنا ذكرنا أن يشترط أن يجرح، ذكرنا يشترط أن يجرح في المحدد، أما هذا فإنه ليس بشرط، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكرها، ليس فيها ذكر أن يجرح، ولكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يجرح، وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل. ويستدلون بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، ما أنهر الدم إلا السنة والذكر. والذين يأخذون بالعموم يعني بجواز حل صيده وإن لم يجري الدم يقولون أن الحديث ظاهر بأن المراد به الآلة ليس بالجارحة، لأنه قال إلا السنة والضفر، والاستثناء يدل على أن الجنس الأول هو الآلة وليس الجارحة،

ووجد أن لا ملكة ووجد أن الجرح قد أصابه على وجه الميت، فحينئذ قد علمنا إيش؟ أنه مات بسهمه. ورسول صلى الله عليه وسلم علّى قال لا تدري الماء قتله أمسه. كذلك أيضا لو وجدنا مع كلبنا كلبا غيره، جاء الكلبان يحملان هذه الصيدة، يحل ولا ما يحل؟ ما يحل. لماذا؟ لأننا لا ندري أيضا، لا ندري هل الذي قتله كلبنا أو الكلب الآخر. نعم، فإن علمنا أن الذي قتله كلبنا وأنه جاء هذا وحمله معه فإنه يحمل، فالمثلة لا تخلو من ثلاث حالات في هذه المسألة. وكذلك جنة الغريب في الماء، إما أن نعلم أنه أصيب بالسهم أو بكلب معين. إذا علمنا فالحكم الحل، أو نعلم أنه مات بالسبب الآخر فالحكم التحريم بلا شك في المفاتيح، أو نجهل الأمر ما نجهل هذا أو هذا فإننا لا نحكم منه تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. نعم، فلا يجوز لكم منه. كتاب العلمان نقرأ. نعم، اللحم مثلا هب جاء إلينا بدجاج حي، هل نقل منه؟ هذه على كل حال إذا علمنا أنه من فلان أو من فلان وجدنا انقاذ مال معصوم يجب النقل وجوبا إذا كان منا. نعم، إذا كان عفور ماله ماله، أي إذا كان ماله ماله هل يجوز أن نأخذ منه؟ ممكن نقول هذا ملكه بإسبابه والاستيلاء عليه. لا يملك، ها؟